حصريا على موقع djkimo.com. ما تخف يا دنيا حبة وتبحبحي عمالت عندي فيا وتبوخي. ما تخف يا دنيا حبة وتبحبحي على نفسي بس ند بقف بطولي وعمري ما بخاف من الوجع. يا دنيا خفي كان مين في صفي ولا شفت فيكي يوم جدع. دوري بيا دنيا دوري دوري امتى بس هيجي دوري. دوري بيا دنيا دوري امتى بس هيجي دوري. نفسي اثبت يوم حضوري والقعني ماليش نصيب. امتى يلعب بس ظهري امتى تمشي معايا دغري. امتى يلعب بس ظهري حصريا على موقع